الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته ليوم الدين. نتابع القراءة في رسالة حقيقة الصيام. الطابع للرسالة ألحق بها فتوى لشيخ الإسلام، فتوى مهمة وهي موجودة في مجموع الفتاوى، نقرأها إن شاء الله تعالى، وإلا فإن الرسالة قد انتهت، وإنما هو ألحق هذه الفتوى للفائدة، فنحن إن شاء الله نقرأها. نعم. سئل رحمه الله تعالى عن صوم يوم الغيم، هل هو واجب أم لا، وهل هو يوم شك منهي عنه أم لا؟ وأجاب رحمه الله تعالى: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر، وللعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره، أحدها أن صومه منهي عنه، ثم هل هو نهي تحريم أو تنزيه على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، في إحدى الروايات عنه، واختار ذلك طائفة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وابن القاسم بن مندة الأصفهاني وغيرهم. القول الثاني إن صيامه واجب كاختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجب على الناس، بل كان يفعل احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم، ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره. فأحمد رضي الله تعالى عنه كان يصوم احتياطا. نعم، هذا هو المسألة المشهورة التي دار فيها الخلاف بين الحنابلة والجمهور. ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، سئل عن صوم يوم الغيم، يعني في ليلة الثلاثين، لأن هذه الليلة يحتمل أن يكون غدا من رمضان إذا كان شعبان ناقصا، وإذا كان شعبان تاما كاملا فلا يكون اليوم من رمضان. والمشكل أنه في غيم حال دون رؤية الهلال، فهنا اختلف العلماء. الحنابلة يقولون يجب أن يصام اتباعا لعبد الله بن عمر. طيب، عبد الله بن عمر ماذا كان يفعل؟ عبد الله بن عمر كان يبعث من يتحرى له الهلال، فإذا كان الجو صحوا ليس فيه شيء، إذا رؤي الهلال صام، وإذا لم يرى أكمل شعبان 30 يوم. وإذا كان الجو غيما أو فيه قتر فإنه يصبح صائما. قالوا هذا الدليل أن عبد الله بن عمر كان يصوم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن عبد الله بن عمر ما كان يأمر بصومه وما كان يوجب صومه، وإنما كان يصوم احتياطا. وأحمد بن حنبل إنما استحب صيامه اتباعا لعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر هل كان يوجب صومه؟ لا، كان نفسه رضي الله عنه يصوم احتياطا. لذلك شيخ الإسلام يقول إن أحمد بن حنبل استحب الصيام فقط اتباعا لعبد الله بن عمر، وكثير من الصحابة ما كان يصوم هذا اليوم، بل عمار بن ياسر كان ينهى عن صيامه. والحجة والدليل مع الجمهور، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح لما قال عليه الصلاة والسلام: فإن حال دونه غيم أو قتر فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا العدة شعبان 30 يوما. نعم. وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. والقول الثالث إنه يجوز صومه ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع الفجر، وكذلك إذا شك هل أحدث أم لا، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة أو لم يحل، وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه 100 أو 120 فأدى الزيادة. نعم، هذه الزيادة واجبة؟ ما هي واجبة أبدا، فإنه فعل احتياطا. كذلك إذا شك هل هو متوضئ ولا غير متوضئ، إذا كان متيقن الوضوء شك أحدث ولا ما أحدث، هل يجب عليه الوضوء؟ لا يجب، ما يجب، لكن لو توضح احتياطا فلا بأس. جيد. وكذلك في ليلة 30 من شعبان إذا كان هناك غيم، غدا ما ندري هل هو شعبان أو رمضان، لو صمنا فلا بأس ولو أفطرنا فلا بأس احتياطا، ولكن هل يجب علينا أن نصوم؟ الجواب لا، لأن مسألة كلها مبنية على الاحتياط فقط، ما في يقين. لذلك يأتيك لنا كلام الشيخ الإسلام عن مسألة الاحتياط هذا. نعم. وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان من رمضان وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروزي وغيره، وهذا اختيار الخراقي في شرحه المختصر واختيار أبي البركات وغيرهما. القول الثاني إنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان، كإحدى الروايتين عن أحمد اختارها القاضي وجماعة من أصحابه. يعني أنه يصوم هذا اليوم ويقول اللهم إن كان هذا اليوم من رمضان فإني صائم عن رمضان، يعني النية أنه صوم فريضة، وإن كان من شعبان فإنه نفل وتطوع، هذه النية المعلقة. التعليق أن يعلق الصيام بهذا اليوم، هل هو من رمضان أم من شعبان، هذه النية المعلقة هل تجزيه؟ يقول هنا فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في أصح روايتين عنه، إنه هذا يجزي عنه ويعتبر هذا من رمضان ولا يقضيه. القول الثاني إنه ما لا يجزي إلا بنية أنه من رمضان، يعني أن يقطع النية ما يعلق، يعني أنا أقول غدا أنا صائم عن رمضان، لا بد يقطع، لأن التردد في النية هذا أن يفرض التردد فيها هذا يبطلها، أو أنه يجعل الأمر غير معتبر غير معتد به. يقول كأحد الروايتين عن أحمد اختار القاضي وجماعة من أصحابه. انتهت الفتوى أليس كذلك؟ انتهت. الآن فتوى جديدة. القول الراجح ما ذهب إليه الجمهور، ونحن إذا رجحنا رأي الجمهور فلسنا بحاجة إلى هذه المسألة الأخيرة، هل يجعل النية معلقة ولا مطلقة، هل يجزم أنه من رمضان أو من غير رمضان، ماذا نقول؟ لا يصوم أصلا، أليس كذلك؟ أخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أتم شعبان 30 يوما، فنحن نقول لا تصوم يا أخي ولا يستحب لك الصيام حتى لو حال دونه قتر أو غيب، تصبح مفطرا أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام. وأما عبد الله بن عمر فالذي فعله عبد الله بن عمر اجتهاد منه واحتياط منه، ولكن اجتهادات عبد الله بن عمر واحتياطاته رضي الله عنه إذا لم تؤيد أو إذا خالفتها سنة رسول الله فبماذا نأخذ؟ هذا ما يحتاج جواب، فنحن نظرنا في صيام عبد الله بن عمر رأيناه أنه فيه مخالفة لما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. النبي أمر بإتمام شعبان 30 يوما، فنحن نأخذ بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر كان يصوم احتياطا رضي الله تعالى عنه، اجتهد منه، لسنا ملزمين به ما دام أن معنا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما أحد له مجال مع النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.